في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. وخلت أمير المؤمنين مجدلا شهيدا، ومن خير الملوك شهيدها، وكان أضاع الحزم واتبع الهوى، ووكل غرا بالجيوش يقودها، كأنهم لم يعلموا أن بيعة أحاطت بأعناق الرجال عقودها. فلما اقتضاها ليلة الروع حقه، جرت سنحا ساداتها ومسودها، وباتت خبايا كالبغايا جنوده، وفي زورق الصياد بات عميدها. بلى وقف الفتح بن خاقان وقفة، فأعذر مولى هاشم وتليدها، وجاد بنفس حرة سهلت له ورود المنايا حيث يخشى ورودها. وفرع بيض الله في من أطاعه إلى سقر الله البطيء خمودها. ولم تحضر السادات من آل مصعب فيغني عنه وعدها ووعيدها. ولو حضرته عصبة طاهرية مكرمة آباؤها وجدودها، لعز على أيدي المنون اخترامه، وإن كان محتوما عليه ورودها. أولئك أركان الخلافة إنما بهم ثبتت أطنابها وعمودها، مواهبها لذاتها، وسيوفها معاقلها، والمسلمون شهودها. فيا لجنود ضيعتها ملوكها، ويا لملوك أسلمتها جنودها. أيقتل في دار الخلافة جعفر على فرقة صبرا وأنتم شهودها؟ فلا طالب للثأر من بعد موته، ولا دافع عن نفسه من يريدها. بنو هاشم مثل النجوم، وإنما ملوك بني العباس منها سعودها. بني هاشم صبرا، فكل مصيبة سيبلى على طول الزمان جديدها. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.